السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أول تجربة لاستخدام البث المباشر على الفيسبوك، يعني من باب التجريب وتجريب الفاعلية. أهلا بكل من يشاهدنا الآن. الكلام يعني بشكل مختصر عن دورة الوعي اللغوي، كان إحنا دورة إحنا عديناها قبل كده من كذا سنة في بعض الأنشطة في المانيال، ثم يعني رجعنا فيها الرأي ورأينا إعادة بثها مرة أخرى أو إعطائها في شيخ العموم. الدورة كانت عايزة تجاوب على شوية أسئلة، أهمها هو هل اللغة لها أي علاقة ما بين الهوية؟ ما هي الهوية؟ ما هي الثقافة؟ ما هي الحضارة؟ إيه علاقة اللغة بالهوية والثقافة والحضارة؟ هل ده بيغير شيء؟ يعني أنا لو أنا رجل عربي ولا مصري بدرس هندسة ولا طب ولا صيدلة ولا أي حاجة من العلوم الحديثة باللغة العربية، هتفرق إن أنا أدرسها باللغة الإنجليزية؟ ده هيغير شيء من انتمائي للحضارة وللديانة وللثقافة؟ ده جزء من الأساسي اللي كانت المفروض الدورة بتجيب عليه. بعد كده انتقلنا إلى السؤال الأخطر اللي مرت بيه الأمة، هو هل الاستعمار استخدم اللغة كسلاح قوي جدا ضد الأمة، سواء في الدول التي نجح في أن يغير اللغة الدارجة أو اللغة العامية أو اللغة الرسمية؟ طب هل المستبد المحلي الذي ورث مهمة المستعمر هل بيستخدم اللغة أيضا كسلاح برضو مؤثر وسلاح للسيطرة ولممارسة السلطة؟ طب هل لو كانت اللغة فعلا سلاح في إيد المستعمر أو المستبد، هل استخدام اللغة دي بيكون عن أنهي طريق؟ عن طريق التغريب ولا أحيانا عن طريق توطين اللغة المحلية؟ يعني عشان يتضح المثال، مثلا في مستعمر زي المستعمر الإنجليزي أو الفرنسي في مصر أو في الشمال الأفريقي سواء المغرب أو تونس أو الجزائر، حاول إن هو يحل لغة المستعمر الفرنسية أو الإنجليزية محل اللغة المحلية. في بعض المستعمرين زي الاستعمار البلجيكي في الكونغو، لا، حاول يكرس لحالة التشتت الداخلي عن طريق المحافظة على اللغات المحلية. دخل دولة، الدولة فيها أو ديار أو مجتمع فيه 5 لغات، فحافظ على التفرق المجتمعي بأن هم ما يجتمعوش على لغة، فخلى كل واحد يتكلم لغته ويدرس بلغته. منها يعمل حاجتين، يعمل فصل باستخدام اللغة، يعني اللغة كأداة المستعمر أداة فصل، والأمر الثاني هو حجز المتحدث بهذه اللغة المحلية الفقيرة عن كل المعطى العلمي المكتوب بلغات أخرى. طيب اللغة من ناحية المحور الثالث في الدورة، هل اللغة من ناحية التربية والتعليم والإبداع؟ لو أنا عندي طفل حاليا في العصر الحديث، اللغة الإنجليزية بتمثل 90% من الوثائق على الإنترنت، بتمثل معظم الأوراق البحثية والمؤتمرات وكل العلوم التقنية الحديثة، العالم كله بيضخ في اللغة الإنجليزية. طيب أنا عندي ما بين أمرين أحلاهما مر، أعلمه باللغة العربية فيفقد كل هذا المخزون العلمي والتقني وكمان فرص العمل والتحقق الاجتماعي وكذا، ولا أعلمه باللغة الإنجليزية فيفقد له هويته وثقافته وحضارته كما في المحور الأول؟ طب في طريقة أقدر أوازن ما بين تعليم اللغات الأجنبية اللي إحنا بنرى إن تعليم اللغات الأجنبية واجب حضاري وشرعي، تعليم اللغات الأجنبية، والتعلم باللغات الأجنبية وهو خطيئة حضارية وشرعية؟ طيب إيه الفرق بين الاثنين؟ ده محور ثالث في دورة الوعي اللغوي. هل اللغة أداة لأدوات الإصلاح الاجتماعي؟ إحنا دايما بنتكلم مثلا في مصر من أيام الملك فاروق أول اهتمام رسمي أو يعني من قبل مؤسسات الدولة بفكرة محو الأمية. طيب أنا دايما بتكلم إن في محو أمية، في أمية وأنا بحاول أمحو هذه الأمية، طب الأمية دي بتزيد، طب ده أصلا مشروع إيه؟ مشروع مجتمعي ولا لغوي ولا ديني ولا شرعي ولا سياسي؟ طيب اللغة دي، اللغة ممكن تكون أداة للإصلاح الاجتماعي، ممكن تكون أداة لرفع الوعي العام للمقاومة، مقاومة سواء بكل أنواعها، المقاومة الحضارية والمقاومة الثقافية والمقاومة السياسية وهكذا. فاللغة كمشروع إصلاح اجتماعي أو بوصفها أو باعتبارها مشروع إصلاح اجتماعي، ده محور من محاور الدور. السؤال المتعلق باللغة كمهارة، أنا دلوقتي عايز أتعلم لغات، الواقع الحالي بيقول إن في في 10 لغات من اللغات المهمة جدا في العالم، 6 المشهورين بتوع الأمم المتحدة اللي هم العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية، دول 6 لغات الأساسية، و4 لغات أخرى البرتغالية والإيطالية والألمانية والكورية أو بعض الناس بيحلوا لهم أنه بيضعوا لغات أخرى. طيب العشر لغات دول أنا لو عايز أتعلم هذه اللغات، طب هذا في أمر شفنا فيه الأعمار، أنا عايز في ناس كمان عندها همة عالية فنفسه يتعلم لغات أكثر، عايز يضيف لهم لغات العالم الإسلامي، عايز يتعلم فارسي، عايز يتعلم أردو، عايز يتعلم لغة الإندونيسي. يعني في لغة مثلا لو تعلم لغة أندونيسيا كده بيتكلم مع 300 مليون مسلم، لو تكلم أردو بيتكلم مع 400 مليون أو 500 مليون مسلم، لو تكلم لغات زي اللغات الهوسة واللغة السواحلية أو اللغة اللغات الأفريقية يعني مسلمي أفريقيا، فبرضو كم كبير جدا من إخوانه في الإسلام وفي الديانة عايز يتعلم هذه اللغات. طيب ازاي اتعلم لغة بسرعة وفي نفس الوقت اصل لدرجة من الاتقان، يعني درجة جيدة او درجة مقبولة؟ طيب ايه هو حد الاتقان في اللغة؟ هل في معيار ده للاتقان ده؟ هل المعيار ده معمم عالميا على كل اللغات؟ هل كل اللغات متساوية في الصعوبة؟ طب لو هي مش متساوية في الصعوبة، ايه المعيار اللي بيقول ان اللغة دي صعبة او سهلة بالنسبة لمين؟ يعني انا لو بتكلم باللغة العربية اسهل اتعلم فارسي ولا فرنساوي؟ اتعلم اسهل سنسكريتي ولا هوسة؟ ايه المعايير لده؟ وازاي اتعلم لغه بسرعه؟ في برنامج مشهور جدا احنا بنشرح جزء منه اثناء الدوره اللي هو تعلم اي لغه في 90 يوم، ازاي خلال 90 يوم اي لغه اي لغه ممكن اصل فيها لدرجه مقابله لحد اللي هو احنا بنسميه دي واحد او بي 2 في معيار عالمي او المعيار الاوروبي لاتقان اللغات اللي هو اي 1 اي 2 بي 1 بي 2 سي 1 سي 2. فلو انت وصلت سي واحد او سي اتنين خلاص المتحدث باللغة ده بيبقى اقرب للمتحدثين الاصليين. لو انا وصلت البي واحد او بي اتنين يبقى انا كده مقبول، ده لدرجة ان ممكن في سفر او منح او تعامل مع بعض اللغات مع بعض الدول بيشترط ان هو لو بي اتنين كويس ممكن يلتحق. فاحنا بنزعم ان ممكن معظم اللغات بتاعت اللغات العالمية خلال 90 يوم بطريقة معينة بترتيب معين بمواد دراسية معينة تصل لدرجة بي واحد أو بي اتنين في 90 يوم أو 100 يوم. المحور ده اللي هو اللغة بوصفها مهارة، كيف يمكن أن تتعلم لغة أجنبية بسرعة، ده محور من محاور دورة الوعي اللغوي. طيب اللغة علاقتها بالتقانة، احنا حاليا دلوقتي العالم الحالي بيسمى بعالم يعني احنا داخلين في عصر المعرفة، عصر المعرفة متعلق بشبكة الانترنت. شبكة الانترنت حاليا وعلوم الحاسب الآلي بتغير جميع التخصصات في العالم لدرجة ان في نسخة حوسبية من كل التخصصات، يعني اي تخصص ممكن يخطر على بال المستمعين في نسخه حاسوبيه منه. طيب علاقه اللغه بالتقانه ايه؟ يعني ايه معالجه لغات طبيعيه؟ يعني ايه مهندس او متخصص في معالجه اللغات الطبيعيه؟ يعني ايه مهندس لغه؟ يعني انا كان توصيفي في احد الاعمال اللي قمت بها مهندس لغه عربيه. يعني ايه مهندس لغه عربيه؟ كيف يستطيع الانسان ان يصبح مهندسا للغه؟ اي بقى لغه، هل مهندس لغه عربيه ينفع؟ مهندس اي لغه تانية ينفع؟ ايه مجال هندسه اللغه؟ ايه مجال معالجه اللغات الطبيعيه؟ ليه جوجل تعتبر شغاله في كنز يشابه بالظبط حقبه اكتشاف البترول حاليا اللي هو البيانات، التعامل مع البيانات واللغات حوسبين. ده محور من محاور اللي بنغطيها في دوره الوعي اللغوي، اللغه علاقتها بالتقنيه او كيف تصبح مهندسا لغويا. خطوات واضحة، ازاي ادرس ايه؟ ايه العلوم؟ ادرسها بانهي تتابع؟ ايه الكتب او المقررات او المساقات الدراسية اللي ممكن اتعرض ليها بحيث اصبح متخصص في هندسة اللغة او في معالجة اللغات الطبيعية؟ طيب اللغة والاقتصاد، انا دلوقتي عايز احول المعارف اللغوية سواء اتقاني للغة سواء لغة الام، يعني اتقانك بس فقط للغة العربية اتقان تام او اتقان مقبول، ده لوحده يمثل دخل مادي جيد جدا جيد جدا بل ممتاز. سواء واحد شاب او شاب مش لاقي شغل او بيدور على شغل او عايز يشتغل شغل مرن من البيت ويجيب له فلوس كويسه جدا، فايه العمل الحر المرتبط باللغه او علاقه اللغه بالاقتصاد عموما عالميا وعلاقه اللغه العربيه بالذات بالاقتصاد او باكتلاب المال او صناعه المال؟ ده محور من محاور مهمه جدا اللي بنغطيها في دوره الوعي اللغوي. طيب ايه علاقه اللغه بعلوم الشريعه؟ احنا دايما بنقسم العلوم، دايما العلوم الشرعيه علوم غايات وعلوم اله. علوم الاله دي او وسيله ان انا اتوصل بها للفقه وللعلوم القران وعلوم التزكيه وكذا. طيب انا دلوقتي عايز اعرف العلاقه الواضحه المباشره ما بين اللغه العربيه وكافه العلوم الشرعيه، واللغه العربيه أنهي قدر بأنهي طريقة بأنهي سلم تعليمي أستطيع إتقان هذه اللغة الممهدة لإتقان العلوم الشرعية. مثال عايز الأهم على الإطلاق باب علم الإيمان أو التزكية أو الأعمال القلبية، إيه علاقة ده باللغة؟ يعني أنا إيه اللي أنا لو أنا عايز أتعامل مع الله عز وجل فأفهم عن الله عز وجل ما وصف به نفسه أو أسماء الله الحسنى الكريمة، فيعني إيه أسماء الله الحسنى؟ فأنا عايز أفهم دلالتها اللغوية عشان أنفعل بها قلبيا عشان يتحول ده العمل وإيمان بالله عز وجل. فإيه علاقة اللغة بالإيمان؟ ده بنغطيه في الدورة. إيه علاقة اللغة بالفقه؟ إيه علاقة اللغة بأصول الفقه؟ إيه علاقة اللغة بالاعتقاد؟ إيه علاقة اللغة ببعض العلوم زي علم تأويل الرؤى وتفسير الأحلام وهكذا؟ ده من المحاور اللي احنا بنغطيها في الدورة. بعد كده طبعا في محاور بتبقى متقاطعة مع المحاور السابقة، فلو في محاور بينية فيما ذكرناه متقاطع، يعني علاقة الثقافة بالهوية بالحضارة بالتقنية بالاقتصاد بالعلوم الشرعية بكافة المحاور، برضو بنعرض لها. أحيانا بنقف وقفة طويلة شوية مع فكرة اللغة وتربية الأطفال، كيف يكتسب الطفل اللغة، كيف يكسب الطفل العربي المسلم المعاصر لغة القرآن والسنة، كيف أستطيع الوصول بالطفل المسلم المعاصر سواء هو عايش في ديار العرب أو في ديار أجنبية. عندي طفل أنا مسلم الحمد لله وعايز أطلع ابني متقن للعربية، من أجل واحد هويته وثقافته، واثنين إتقانه لكتاب الله أو فهمه لكتاب الله وسنة رسول الله. طيب أعملها إزاي دي سواء داخل ديار العرب أو خارج ديار العرب؟ فده يمكن من أكتر الحاجات اللي بنقف شوية قدامها في الدورة، فكرة كيف يكسب الطفل العربي في أو المسلم في التاريخ المعاصر سواء كان داخل ديار العرب أو خارج ديار العرب، موجود بقى في اليابان، موجود في الصين، موجود في أوروبا، موجود في أمريكا، كيف يكسب لغة عربية سليمة صحيحة تمكنه من التعرف على كتاب الله وسنة رسول الله. ده يمكن المحاور بشكل عام اللي احنا بنحاول أو إن شاء الله نفسنا نغطيها في دورة الوعي اللغوي. ثم يعني يتبقى جزء تطبيقي أو الجانب إيه اللي هو يعني جواب على الدعاء إحنا بندعيه جوه الدورة، فكرة اللي هو ممكن أتعلم أي دورة أي لغة أوصل فيها المستوى كويس خلال 90 يوم أو 100 يوم. ففي ناس بيقول لك لا الكلام ده يا أخوانا أنتوا إيه يعني الكلام ده دعائي وحاجة لطيفة جدا بس ده مش موجود. فإحنا بنقول له والله أنت في أول الدورة اكتب اللغة أو اللغة اللغتين ثلاث لغات أي عدد من اللغات اللي أنت عايز تتقنها، فإحنا هنديك حقيبة لغوية. الحقيبة اللغوية دي مقسمة، بنقول لك أدي المادة بتدرس ده، لو عملته بالترتيب الفلاني خلال من 90 يوم ل 100 يوم احنا بندعي ان انت هتصل لدرجه كذا خلاص. فدي من الحاجات اللي برضو يمكن المحور المستقبلي او التطبيقي اللي احنا بنعرضه داخل الدوره. نتمنى ان احنا ان شاء الله نراكم على خير في هذه الدوره والدورات القادمه تحت مظله الوعي اللغوي. لو حد عنده اسئله من الحضور يبدا يفضل. طيب احنا عندنا سؤال كويس ان هو في محور من المحاور اللي احنا بنغطيها وما قلناهوش اثناء العرض، هو مجال تعليم العربية للأجانب. طبعا ده بنتكلم عنه احيانا داخل علاقة اللغة بالاقتصاد، ايه الوظائف اللي ممكن الواحد مشتغل باللغة تعليما وتعلما وبالذات اللغة العربية بالأصالة ازاي تدر عليه دخل، منها دخل ومنها وظيفة دعوية. يعني اللغة العربية هي مفتاح الباب الذهبي او المدخل الذهبي للإسلام، فتعليم العربية للأجانب مجال مهم جدا وآخذ في التصاعد في العالم. اللغة العربية من أكثر اللغات صعودا في العالم، يعني عدد المتحدثين باللغة العربية كلغة ثانية بيزيد جدا في العالم. فده من المجالات اللي احنا بنغطيها، بنقول هو إيه المجال، فين الأماكن اللي ممكن الواحد يدرس فيها دراسة أكاديمية، فين الأماكن اللي ممكن يدرس فيها دراسة وظيفية لو عايز يشتغل بها على طول، إيه الكتب وإيه السلم التعليمي بتاع تعليم العربية للأجانب. فده احنا برضو بنغطيه في الدورة. لو حد يعني صاحب السؤال عايز يعني إجابة بسيطة كمدخل، طبعا التفصيل داخل الدورة، في احنا عندنا 5 أو 6 أماكن في مصر أكاديمية. يعني أكاديمية بتدي شهادة مباشرة لصاحب الشهادة أو الحاصل على الشهادة هو إنسان مؤهل للعمل أو مجاز للعمل في تعليم العربية للأجانب أو للناطقين بغيرها أو حسب الاسم اللي المكان ده بيحلو أنه يطلق على التخصص. يعني منه مركز التميز الألماني بالشراكة مع كلية التربية في جامعة عين شمس بيدي شهادة مهنية، يعني مهنية مش أكاديمية، ما تكملش وراء ماجستير ودكتوراه، لكن شهادة دبلومة لمدة سنة واحدة متخصصة. ميزتها الميزة الأساسية إن هي عملية جدا. في الدبلومة المكثفة بتاعت الجامعة الأمريكية هي لمدة 3 شهور بتبقى غالية شوية ب 5000 جنيه ولا حاجة، برضو تطبيقية عملية. في حاجة يعني تعتبر أغلى حاجة وأكثر الحاجات اعتمادية في الخارج اللي هو بيسموها أحيانا السلتا في معهد البريطاني أو البريتش كونسل، برضو في تعليم العربية أو تعليم اللغات الأخرى كلغة ثانية مطلقة. في كلية الدراسات العليا التربوية في جامعة القاهرة المقابلة لكلية دار العلوم برضو بتدي دبلومة خاصة ودبلومة عامة في تعليم العربية للأجانب. طبعا في طريق أطول وأكثر أكاديمية إن هو الإنسان لو متخصص حصل على شهادة في اللغة العربية دار العلوم أو أزهر أو كلية الأداب أو ألسن أو أي حد بيدرس لغة عربية كدرجة ليسانس أو بكالوريوس بيلتحق بالدبلومة العامة في كلية التربية، أي كلية تربية طبعا أشهرها وأكثرها اعتمادين وأكثرها تخصصية كلية التربية بجامعة عين شمس، دبلومة عامة وبعد كده دبلومة خاصة بعد كده بيكمل ماجستير ودكتوراه في التخصص أي تعليم العربية إما للعرب أو تعليم العربية للأجانب. إتقان اللغة النحو والصرف والبلاغة العلوم التخصصية طبعا احنا بنفرد ليه محاضرة كاملة، لكن برضو إجابة بشكل مختصر ان احنا بنقسم الطريق لطريقين. الطريق الأول هو طريق التخصص ان هو انت هتدرس دراسة تخصصية عن طريق المتون وشروحها وحواشيها وكذا، الطريقة الأزهرية القديمة، او طريقة وظيفية ان انت بيكون هدفك هو الإتقان، يعني مثلا حدش عايز يشتغل معلق صوتي، حد عايز يشتغل مراجع أو مدقق لغة أو مصحح أو محرر أو مترجم، فاستخدامه للغة أو تعلمه للغة بيبقى لغرض آخر، فبيبقى في مسار آخر، مسار موضوعي وظيفي. فإحنا بندل الحضور أو الطلاب على المسارين، المسار التخصصي والمسار الوظيفي، وهو يختار لنفسه كيف شاء. الإتقان الفصاحة لو حد عايز يتقن اللغة العربية إلقاء ده بيبقى مسار تدريبي مهاري ليه تطبيق من ناحية داخل محاضرة اللغة والاقتصاد، ان هو ازاي ممكن تتحصل على مال ان انت تبقى معلق صوتي او مؤدي صوتي، فده مجال ليه دوراته. حتى احنا ان شاء الله بعد الدورة على طول بندل الناس على مسار او مسارين ثلاثة، منهم مسارات تدريبية، منها دورة هنعلن عنها قريب جدا بعد دورة الوعي اللغوي، دورة متخصصة احترافية للتدريب للمهارة الإلقاء، ان انت تلقي شعر او نثر او قرآن أو حتى أخبار أو نص إذاعي أو حتى قصص للأطفال حتى بشكل خاص أو بشكل احترافي، بدورة تدريبية، دورة تدريبية على إتقان العربية. طبعا فيه هندل على 3 دورات على الأقل بيوصلوا المتدرب لهذه المهارة، مهارة إتقان إلقاء العربية الفصحى أو التحدث بها أو القراءة بها. السؤال عن إتقان اللغات الأجنبية في وقت قصير، إحنا ده بنغطيه في محاضرة كاملة اللي هو اللغة بوصفها مهارة أو باعتبارها مهارة، لكن لو حد عايز يقرأ حاجة حتى نلتقي في الدورة إن شاء الله، كتاب المشهور بتاع اسمه إيه ده بيل هاندل أو بيل هاندلي اللي هو طبعة هندوي اسمه تعلم لغة تعلم أي لغة أجنبية أو تعلم لغة أجنبية بسرعة وبسهولة، كتاب مشهور جدا، والراجل ميزته ان هو مدي طرق كثيرة جدا للتدريب والتعلم والإتقان بسرعة. الميزة الأساسية للكتاب ان هو كتاب صغير، ان هو معروض مجانا على الانترنت كعادة مؤسسة هنداوي ربنا تعلم أي لغة أجنبية بسهولة أو كيف تتعلم أي لغة أجنبية بسهولة، وميزته ان الرجل نفسه جرب هذه التقنيات وتعلم اكتر من 15 لغة، وليه موقع مشهور جدا على الانترنت بالهندلي، وكتاب من مطبوعات هنداوي لو حد عايز يتعلم يشوف تقنيات تعلم اي لغة بسرعة، لان عامل الوقت مهم جدا. احنا بنقول عايزين خلال 3 شهور او 3 شهور ونص، يعني في حدود 90 يوم او 100 يوم اصل لدرجة B1 او B2 في الاتقان. محك الاختبار ان كل لغة لها اختبار كفاءة لغوية، انا عايز ادخل امتحان اختبار كفاءة لغوية ما يشبه البي تي او البي تي اي او الايلتس او التويفل او المشابه ليها الدلف او الدلف في الفرنسيه او اختبار الكفاءه اللغويه في العربيه. في عندنا 5 أو 6 شهادات او اختبارات للكفاءه اللغويه في اللغه العربيه او الاختبارات المشابهه في اللغات الاجنبيه. ده الكتاب ده يدل على تقنيات ممتازه كمدخل يعني. لو حد عنده طفل صغير سنه، صاحب السؤال بيقول سنه او سنه ونص، عايز اعرف هعلمه ازاي؟ طبعا في محاضره كامله بنتكلم عن علاقه اللغه وتعليمها للاطفال، ومسار يحتوي على ايه الكتب، ايه المهارات اللي يوجدها الاب والام، ايه المواد اللي ممكن يسمعها، ايه السلم اللي ممكن يتعرض ليه كمواد سمعيه او مقروءه ممكن يقرا عليه الاب او الام، طبعا وهو في سن ما زال لسه طبعا لم يتقن القراءه والكتابه. الدورة هل ممكن في إمكان الحضور؟ طبعا يعني ممكن تشرفونا بكرة، احنا إن شاء الله هنبدأ في تمام 9 صباحا، حضراتكم تشرفونا. لو كان الأماكن يعني خلاص الدورة اكتملت يعني، فاحنا ممكن نفتح دورة تانية. هي الدورة تبدأ 9. طيب تمام، ممكن تراجعوا ده مع الإدارة، لكن أنا أظن إن ما زال لسه في أماكن متاحة للحضور إن شاء الله. السؤال بتاع السن، لو أنا سن معين متعلق بتعلم اللغات، طبعا في السؤال قسمين. في سؤال متعلق بإن الأطفال، الإنسان وهو في سن معين في الطفولة ده بيبقى أفضل سن لالتقاط المهارات اللغوية الأساسية، اللي هو ايه يعني، لو انا اهتميت جدا بالطفل في اول 5-6 لغات ده هيفرق معايا جامد جدا. لو انا اهملته في الـ5 سنوات أو الـ6 سنوات الاول وجيت بعد كده اهتميت بيه، قدر الاهتمام ده لن يعوض الاهمال في الـ5 سنوات الأولى أو الـ6 سنوات الأولى. السؤال لو بيسال على انا دلوقتي شخص كبير، يعني انا متجاوز الحاجه و30 سنه، ينفع اتعلم لغات اجنبيه وانا كبير؟ هقدر أتقن عدد كبير منها لو واحد كمان همته عالية؟ من أشهر البوليجلوت اللي هم متعددوا اللغات، اللي هو بيعرف أكتر من 20 لغة و30 لغة، في ناس بتعرف أكتر من 40 لغة و50 لغة، يعني أشهر بوليجلوت أو متعدد لغة في العالم كان يعرف أكتر من 57 لغة، ودول معاصرين. ممكن لو حد كتب متعددوا اللغات على الانترنت هيلاقي فيديوهات منتشره لاسماء ناس كتير، منهم ناس معاصرين، ناس كانت بتعرف اكتر من 30 و40 لغه. اشهرهم في واحده صاحبه كتاب، بنت من بلغاريا، عامله كتاب اسمه بوليجلوت المتعدد اللغات. كانت بتعرف، هي اتعلمت، بدات تتعلم لغات اجنبيه من بعد ما كان سنها 30 سنه وهي بتعرف 24 لغة، الستة الأولى منهم إتقان تام زي اللغة الأولى، والأربعة التانيين بتعرف تترجم منهم إليهم، والـ14 لغة التانيين بتقدر تستعين بمراجع وكتب وترجم من أي نص لأي نص، من أي لغة لأي لغة. فدي بدأت تتعلم كل اللغات ما عدا لغتها الأولى بعد سنها كان حاجة 30 سنة. لا، السن مش عائق ولا حاجة، ومش عائق للغة واحدة ولا 2 و3 و10، ده ممكن أكتر من كده بكتير، وشيء مجرب مقيس وموجودين. يعني البنت اللي أنا بتكلم عليها صاحب الكتاب بوليجلوت موجودة حية، وكتاب رائع جدا، وللأسف لم يترجم للغة العربية، موجود باللغة الإنجليزية بس كتاب صغير ولغته بسيطة يعني. الدراسة، حد بيسأل عن الدراسة في كلية دار العلوم، هل هي كافية لإتقان اللغة؟ سؤال الإتقان ليس له أي علاقة بالدراسة الأكاديمية للمفاجأة يعني. في مسارين أساسيين، لما احنا بنقول إتقان يعني مهارة. ممكن واحد يبقى أستاذ نحو صرف ولا يحسن الحديث بالعربية الفصحى، وممكن واحد لم يدرس نحو ولا صرف إطلاقا وهو لسانه مستقيم جدا لا يلحن، يستطيع التحدث بعربية سليمة جميلة، بل يلقي شعر، بل ينظم شعر، بل كثير جدا من المهارات اللغوية دون دراسة متخصصة. فالإتقان مهارة، التخصص في علوم العربية أمر آخر. فأنا ممكن أبقى متقن جدا للنحو والصرف كقواعد نظرية ولا أستطيع أقيم لساني بعربية صحيحة ولا لمدة دقيقة واحدة، والعكس ممكن رجل لم يدرس قط أي نحو ولا صرف ولا بلاغة ولا عروض ولا قافية بشكل متخصص وينظم الشعر، بل يكون شاعر يملأ بشعره الأفاق، بل يذكر عن محمود سامي البارودي الشاعر الفحل أنه ملأ الدنيا شعر، بل كتب معظم ديوانه قبل أن يدرس أي دراسة متخصصة في النحو والصرف. فإتقان اللغة كمهارة، كمهارة تحدث وتواصل وقراءة وكذا، لا غير متعلق بالدراسة التخصصية. عشان كده احنا بنقسم نقول ايه، في نحو تخصصي ونحو وظيفي. النحو التخصصي اللي هو القواعد وفلسفة النحو وأصول النحو وكذا، ده ملوش علاقة بالإتقان أو المهارة أو مهارة الإلقاء والقراءة والكتاب، ده ملوش دعوة. والنحو الوظيفي، الوظيفي ان هو لغرض، ممكن واحد يبقى أداؤه الصوتي عالي جدا وبيتكلم كلام صحيح لا يلحن فيه، وهو لم يدرس نحو تخصصي، بس هو تعرض لنصوص فصيحة كثيرة، محفوظ كبير جدا، فيستقيم لسان ويبقى متقن. فالدراسة بتخلي الإنسان متخصص، لو طبعا درس يعني كما ينبغي، بتخليه متخصص في اللغة العربية، مش لازم يكون متقن للعربية كمهارة. تمام كده؟ مجال هندسة اللغة، احنا لينا محاضرة كاملة اسمها كيف تصبح مهندسا لغويا، بشكل برضو سريع يعني يناسب المقام. مجال هندسة اللغة هو مجال بيني، المجال يجمع ما بين ان انسان بيكون متخصص في علوم اللغة، في علوم اللغة يعني ايه؟ يعني دارس تجويد، ودارس اصوات حديثة، ودارس لسانيات غربية حديثة، ودارس نحو وصرف وبلاغة وعلم وفقه لغة ودلالة قديم، ودارس رياضيات واحصاء احتمالات، ودارس قاعد بيانات وذكاء اصطناعي وبعض خوارزميات في علوم الحاسب، ودارس فلسفة لغة وعلم نفس إدراكي أو معرفي، عدة مجالات أحيانا بتصل لعشر مجالات. إحنا بنتعرض ليها في محاضرة كيف تصبح مهندسا لغويا، بنقول أسماء العلوم والتدرج في كل علم، اللي لو الإنسان اتبع هذا السلم التعليمي المتنوع أو المتقاطع ممكن يصبح مهندسا لغويا. طبعا للأسف حتى الآن لا يوجد قسم واحد مفرد في مصر ليه هندسة اللغة. طبعا بالخارج من أكتر من 40 سنة موجود في أقسام متخصصة، الإنسان اللي داخلها عارف أنه داخل متخصص في الكمبيوتيشنال لينجويستكس أو لسانيات الحاسوبية أو اللانجوج إنجينيرينج، هندسة اللغة، بيدرس الأشياء كده على التوازي، بيدرس نحو وصرف، نحو لغته أو اللغات اللي عايز يدرس، نحو وصرف وبلاغة، بيدرس جنبها ذكاء اصطناعي وإحصاء احتمالات ورياضة لغوية، رياضيات لغوية وإحصاء لغوي وهكذا. طيب، أيهم أفضل في تدريس النحو؟ الطريقة القديمة بقراءة المتون وفكها والتدرج بطريقة الأجرومية ثم قطر النظر ثم ألفيت منها، أم الطريقة الحديثة النحو الواضح في مجلدين؟ لازم إيه هو غرض الدراسة؟ لو هي دراسة تخصصية، دراسة تخصصية، الدراسة التخصصية طبعا الكتب القديمة، الطريقة القديمة طريقة مخدومة جدا، مخدومة جدا يعني ايه؟ يعني اشتغل عليها عقول كثيرة جدا مع اختلاف الجنسيات والأعراق وكذا على إيجاد هذا السلم التعليمي وخدمة هذه المتون وفك عباراتها وكذا. لكن صعوبة الطريقة القديمة ان هي محتاجة انسان واحد شيخ متقن، زي ما بيقولوا دايما، يقولوا زمان كانوا يقولوا شروط العلم انه كتب صحاح وشيخ فتح. عايزه انا خلاص لقيت الكتاب الالفيه متن مبارك وعلى اشتغال والعلماء لديهم اشتغال عظيم جدا به، طيب فين الشيخ الفتاح؟ فلو عندك كتاب صحيح يعني متن معتمد في العلم وشيخ فتاح مع تفنن، ليه؟ لانه احنا محتاج دراسه النحو والصرف وعلوم اللغه محتاجه المام قوي جدا بعلوم المنطق واصول الفقه وقدر من علم الكلام. فالطريقه القديمه هي طبعا اقوى واوثق في فهم مرادات العلماء القدامى، ويعني ارسخ قدما في علوم العربيه، لكن محتاجه المام وتفنن بالعلوم الاخرى زي المنطق واصول الفقه وعلم الكلام لاتقان علوم العربيه. الطريقة الموضوعية، الطريقة الحديثة، طريقة الكتب هي أيسر في فهم مهارات الإعراب. يعني لو واحد عايز بس يعرف يعني عايز يشتغل مدقق لغة وعايز يلم المام سريع بالقواعد، الطريقة الوظيفية الكتب الحديثة تكفي. لكن الكتب الحديثة في رأيي الشخصي فيها ميزة اللي هي التيسير واللغة البسيطة، إن أي حد ممكن يقرأها حتى لقراءة ذاتية، يعني بدون الرجوع لشيخ ولا أستاذ وكذا تستطيع التعامل مع الكتاب. فيها عيب ضخم جدا ان هي طبعا بتسطح جدا الفن، فلا يستطيع الإنسان فهم القواعد التي بني عليها العلم. ما هي الأصول؟ ما هي فلسفة هؤلاء العلماء الذين يعني تبنوا هذه الآراء ووضعوا هذه الأصول أو اختاروا هذه الاختيارات اللغوية؟ فالأمور بتبقى بالنسبة له غير معللة. وكأن واحد عايز يدرس أصول فقه مثلا من كتب حديث، طبعا يعني يكاد تكون جميع الكتب المعاصرة، لو واحد درس أصول فقه 10 سنين من كتب معاصرة لن يستطيع فهم الأغراض الأساسية التي أسس عليها العلماء الفن. فالطريقتين، الطريقة المعاصرة بتاعت الكتب زي النحو الواضح والنحو الوافي ومسرة، وممكن أي حد يتعامل معها حتى لو غير متخصص، لكن من ناحية بناء الملكة التخصصية وفهم فلسفة الفن والعلم وكذا لا، مستحيل دي تؤدي إلى التخصص الدقيق. أما الطريق الأول فهو صعب ووعر، لكن هو لو هو هيصبح الدراسة بغرض التخصص لا، الطريقة القديمة مع استثناءات في الكتب المعاصرة يعني تعرف يعني كده زي ما بيقولوا بالمناقيش يعني. طبعا قدرة التعلم اللغوي بتفرق من شخص لشخص. عندنا في علم النفس، الفروق الفردية، وعلم النفس المعارف او بيسموه احيانا القدرات العقلية، في احد الذكاءات بيسموها الذكاء اللغوي. ففي حد عنده استعداد لغوي، استعداد، ما دايما الناس بتقسم ما بين شيء حاجة اسمها استعداد وقدرة. اللي انت بتعرفه دلوقتي واللي انت تقدر عندك استعداد فطري او بيئي واجتماعي وتربوي وتعلمي ان انت تكتسبه. ففي ناس ذكائها اللغوي عالي، يعني انا مثلا على الورق لو انا متحدث اصيل باللغة العربية، احنا اتنين واحنا الاتنين عرب وعايزين نتعلم اللغة العبرية، المفروض في كلام واضح بيبقى معايير مكتوبة ان اي حد عربي عايز يتعلم عبرية يصل بها لمستوى كذا يكفي مثلا 200 ساعة 300 ساعة تدريبية كذا في اللغة الانجليزية، وده مشهور ممكن نتعرض ليه احيانا بالدورة اللي هي جداول الساعات الكافية لإتقان اللغة، أي لغة، أو الوصول لمستوى معين في اللغات اللغة بعينه. فلو متحدث باللغة الإنجليزية حتى يصل لمستوى الإتقان في اللغة الألمانية معمول جدول عشان يصل لمستوى مبتدئ متوسط متقدم، عدد ساعات معين، ساعات 300، وهو يخلص في كام؟ ممكن يكون إيه السبب؟ إن استعداده اللغوي أعلى أو ذكاءه اللغوي أعلى. فالفروق الفردية موجودة فعلا، لكن ده معناه ان هو يجيب في اقل من المتوسط، لكن التاني يوصل للرقم العادي اللي هو ان يستطيع تعلم اي لغه في اي سن ما دام انسان طبيعي، وحتى لو ذكاء متوسط يعني مش لازم يكون عبقري يا حاج. تعليم الطفل لغته الاصليه، هل في الفتره دي يقدر يتعلم لغه تانية؟ هل ده ممكن يشتته ويؤثر عليه؟ طبعا احنا عندنا في هذا السؤال اللي هو الطفل، انا عندي طفل مصري عربي مسلم وهو صغير السن الذهبي بتاع تعلم لغته هو صغير، اول 5-6 سنوات او اول 7 سنوات، طيب اعلمه لغه تانية مع العربي ولا لا؟ عندنا ابحاث تصل لدرجه التعارض والتناقض عالميا، حتى في ناس بيقولوا لا ده تعلم لغتين وثلاثه مع بعض مفيد جدا من ناحيه الابداع والذكاء والقدرات وحل المشاكل، وفي ناس بتقول لا ده بيأثر تأثر، وده بحث تجريبي معمول على عينات، وفي يعني الناس بتقول لا ده حتى لو هو مفيد من ناحية الإبداعية احنا مش هنعمله عشان ناحية الهوية الثقافة. السؤال هو متعلق بإيه؟ احنا ليه عايزين نعلمه لغة ثانية؟ هو ده السؤال الأصل، شو يقدر يعملها ولا لا؟ وإلا هو الطفل يقدر يعمل حاجات كتير جدا. في مشروع زمان كانوا جربوه أظن مش فاكر علماء ألمان أو أمريكيين، كان سموه الطفل العبقري، قال لك احنا نقدر نعلم الطفل حاجات كتيرة جدا قبل ما يوصل 4 سنين أو 5 سنين. فجمعوا كم معارف ومعلومات مهولة جدا وضخوها للطفل وبتاع، فاكتشفوا ان الأطفال مثلا بقي لو حفظوا جدول 100، مش جدول 10، جدول 100، يعني يقول له 44 في 33 يقول ممكن أحفظه. لما تتبعوا بدراسة طولية الأطفال دول بعدين هيبقوا حاجة عبقرة أو حاجة لا، فقال لك طب إحنا الحمل المعلومات المهول اللي عملناه على الطفل ده ما كانش مفيد. فنفس السؤال يعرض للغة، أنت عايز تعلمه لغة تانية ليه؟ في واحد بيقول والله الأبحاث بتقول إنه مفيد جدا في 1-2-3-4. كثير من الأبحاث دي على الحقيقة بتوضع في أحيانا بتجاوب على سؤال لم يسأل، اللي هو طفل ثنائي اللغة، إن هو أبوه بيتكلم لغة أمه بتكلم لغة تانية، أو هو عايش في مجتمع أبوه وأمه بيتكلموا لغة زي 2 عرب عايشين في أمريكا، فهو كده كده مضطر ان هو يسمع لغتين في نفس الوقت، او ابوه اسباني وامه فرنسيه، ابوه عربي وامه صينيه. فاحيانا بيجيبوا بعض الابحاث المتعلقه بالطفل ثنائي اللغه او ثلاثي اللغه، طفل يكون ابوه وامه وجدته الثلاثه بيتكلموا لغات مختلفه، او هو ابوه وامه لغتين والمجتمع لغه ثالثه. فبيقول لك هو نجح والطفل كان ذكي ومش عارف. فاحنا بنقول ده مش محل الاستشكال. او حد بيجي بيقول بص طفل وعرضناه لغه تانية وطلع غبي قوي وبتاع. احيانا برضو الابحاث دي بتبقى مغربه او متاخده في سياق مش علمي، ان هو بيجيبها على طبقات فقيره اصلا، طبقه فقيره او طبقه مهاجره من طبقه ثقافيه، فهو ما بيقيس على الحقيقه الاثر اللغه التانية ده، اثر البيئه او اثر الوسط الاجتماعي وكذا. لكن احنا المحك بتاعنا ايه؟ ليه اعلمه لغه اجنبيه؟ ده واحد. اتنين، هويته وانتمائه الديني والثقافي ده اللي يهمني، ده اللي هيحصل له. ودي كم الابحاث اللي عليه قليل جدا، اللي هو اثر على الهويه، اثر اللغه على الهويه. ده بيعمل ايه في الانتماءات، في الاسئله الاخلاقيه، في الاسئله القيميه، في مدى انا استيعابي لديني وثقافتي فهم صحيح. وده محتاج، لكن احنا طبعا بنجاوب يعني بنناقش المساله دي بتوسع، لكن الضابط الاغلبي في ده ان هو بقدر اتقانه للغه الاولى اقدر اجاوب على السؤال الثاني. اتقانه للغه مش مجرد اتقانه بيعرف يتكلم ولا بيعرف يسمي الاشياء، لا، انتمائه للغه، ان هو يعني ايه لغه عربيه، يعني احنا عرب، يعني ايه مسلمين، ايه علاقه العربيه بالاسلام. مش هو ان هو عبر بده، الا وهو الطفل صغير لا يستطيع ان يعبر ده، يستشعره. لو استشعره وبيتقانه للعربيه من ناحيه الاصوات والاداء وكذا، انا استشعرت ان هو حسن، هو ده السؤال بتاع متى تدخل اللغه الاجنبيه. وطبعا ده في تفصيل اكثر داخل الدوره هنتعرض له ان شاء الله. اكتساب مهارة اللغة بدون دراسة تخصصية عن طريق، طبعا الطريق الأسهل على الإطلاق هو التعرض الواسع، اللي هو بيسموه أحيانا طريقة الغمر، إن هو أن أنت بتغمر نفسك في بيئة لغوية سليمة، بسماع نصوص صحيحة ابتداء من القرآن، قراءة صحيحة مجودة من قارئ متقن زي الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، الشيخ البنا، الشيخ عبد الباسط، وطبعا أجلهم على إطلاق الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي، إن كن كلهم أجلاء وقراء مميزين. لكن ده القرآن، أسمع شعر ملقى إلقاء صحيح إبداعي من ناس مميزة في الشعر، في أسماء كثيرة ونتعرض لها بندل على بعض القراء ورواة والمؤديين للقصائد، أسمع مسلسلات صوتية أخواننا في رواة عندهم قدر كبير جدا من الأشعار الملقاة والمسلسلات الدرامية الفصيحة وهكذا، أحفظ نصوص شعرية ونثرية. دايما الناس أول ما بنقول حفظ بيجي عنده قرآن أو شعر، حفظ النثر، حفظ النثر له أثر السحر. يعني أنا أعرف كثير من العلماء المعاصرين، منهم من توفي إلى رحمة الله، كانوا بيحفظوا قدر كبير من النثر. يعني واحد يقول لك يعني إيه نثر؟ يحفظ مقامات خطوات ورسائل العرب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كثيرة، بس بشرط أن يسمعها عن أصل صحيح. يعني حد يكون مؤدي الحديث النبوي أداء حسن، أداء يعني يفهم منه المعنى اللي بيلقيه، مش مجرد أداء آلي أو إلكتروني كده. نفس الحكاية لو سمع كتاب ملقى إلقاء حسن، كتاب، واحد يقول لك أحفظ كتاب؟ آه، في ناس زمان كان يعني مثلا كتاب زي كتاب الكامل للمبارد أدب الكاتب يحفظ منه قطع البيان والتبيين للجاحظ وهكذا. في نصوص منقولة عن العلماء ان احد العلماء في القديم دخل على قرية غير منتشر، لا فيها علم ولا فيها عرب فصحاء ولا كذا، فوجد طفل فصيح اللسان يكاد لا يلحن، وكلامه عالي جدا وجميل وفصيح. فسأله له استنى لحظة، انت جايب منين الفصاحة دي؟ فقال له انا ايه، كل يوم بقعد اكرر صفحات طويله من كتاب من كتب عيون، كان اظن كتاب للجاحظ او كتاب للمبرد، كتاب فيه نصوص ادبيه عاليه جدا بيكرره لغايه ما بيحفظه. فده بيحسن جدا الملك. بل يقال عن محمود سامي البارودي سبب فحولته في الشعر، وهو رجل معاصر، يكاد بعض اشعار البارودي لو واحد مش خبير قوي في الشعر وسمعها يستشعر انه شاعر جاهلي من كتر متانه الشعر وقوته. يقولوا سبب قوته محفوظه، أجل مختارات الشعر ما عدا الجاهلي. يعني طبعا الشعر الجاهلي فيه مختارات زي المفضليات والأصمعيات والحماس الصغرى والكبرى وغيره، المختارات المعاصرة أجل المختارات، مختارات البارودي مطبوعة في 4 مجلدات لمؤسسة البطين السعودية، مختار حافظ شعر مهول جدا آلاف الأبيات من كافة العصور، مختار أفضل أشعار في كافة العصور بعد الجاهلية، فمحفوظه عالي. فدي من أفضل الطرق للإتقان، اللي هو التعرض لنصوص، حفظ نصوص فصيحة، الإكثار منها مع الدورة أو دورتين يكون عن طريق دليل، اللي هو بيسمحنا إيه تعليم بالمحاولة الخطأ. أنت بتقرأ قدام حد متخصص برضو نصوص حرة، فبيصحح لك مرة واثنين وثلاثة دون الدخول المتخصص في القواعد النظرية. بعد فترة ده مجرب، وحتى ممكن احنا يعني بعد الدورة على طول بنحيل على دورة تدريبية لإتقان المهارة الإلقاء والتحدث باللغة العربية الفصحى، حتى المهارات الإذاعية برضو متاحة جوه الدورة نفسها، فبدون التعرض لنصوص دراسة تخصصية للنحو والصرف علوم اللغة الأخرى. الفرق بين المهارة اللغوية واللكنة، يعني اللكنة ملهاش أي علاقة بأن أنت متقن للغة ولا لأ. يعني مثلا لو المشاهد في اللغة الإنجليزية، كثير جدا من ممثلين في السينما الأمريكية هو معلوم من لكنته أنه هو من أصل لاتيني، من أمريكا اللاتينية، أو من أصل أوروبي، أو من أصل صيني، أو من أصل هندي، أو حتى من أصل عربي. يعني المستمع لو حد شاف أي أداء سينمائي لعمر الشريف من أصل عربي بيتكلم لغة، هو متقن للإنجليزي طبعا، متقن للإنجليزي وجميل راتب، مش عارف كان إيطالي، متقن للإيطالية، فيسمعه هيميز في شيء في كلامه. هو متقن يعني يفهم ويفهم ويؤدي كتابة وقراءة وبتاع، متقن تماما للغة، لكن أي حد يسمعه يستطيع تمييز منشأه. زي بالضبط اللغة العربية، في كثير جدا من المطربين والمطربات وكذا بيغنوا بالعامية المصرية، فلو واحد مصري سمعه بيتكلم في حوار عام بيدرك ان هو مش مصري، مش معناه ان هو مش متقن للعربية ولا ان انا مش فاهم كلامه. فالاتقان حده مش متعلق باللكنة. يعني انا مثلا واحد متقن للانجليزية وما يعرفش الامريكان اكسنت او البريتش اكسنت، خلاص مش مشكلة. لكن طبعا اللكنة لها أثر وظيفي اجتماعي. لو أنا راجل مثلا هشتغل في تجارة ولا في أغراض تواصلية، لما أنا أتكلم مع رجل أمريكي بلكنة لا أستطيع تمييز أن أنا غير أمريكي، ده طبعا ده بيديني أفضلية اجتماعية وتجارية، يعني أغراض أخرى غير السؤال بتاع حد إتقان اللغة. تمام كده؟ حد بيقول ان هو بيدرس صيني وانجليزي وعنده مشكله ان اللغتين بيدخلوا في بعض. طبعا هو ده غريب شويه. ليه؟ لان هو دايما يقولوا ايه، هل يمكن الانسان يتعلم لغتين في نفس الوقت؟ في ناس متخصصين في تعلم اللغات فبيقولوا ينفع، ممكن لغتين وعلى حد اقصى ثلاثه، لكن دايما يقولوا لا يفضل ان يجمع بين اللغتين الا لما يقطع شوط في لغه من اللغتين عشان ما يخشوش في بعض. بس الغريب في السؤال ان الصيني والانجليزي، احنا دايما بيقولوا لو واحد اتعلم انجليزي والماني مع بعض ممكن يدخلوا في بعض، لانه من اسطى واحده، اللغه الجرمانيه، هم منحدرين من الاصل جرماني. او يتعلم فرنسي واسباني وبرتغالي وايطالي وروماني، اي حاجه من اللغات الرومانسيه مع بعض هيحصل له لخبطه جامده جدا، لانه كلهم من اصول لاتينيه. او واحد يتعلم عربي وعبري مع بعض، يكون هو اصلا انجليزي ويتعلم عربي وعبري، هيخشوا في بعض لان العربي والعبري ينتموا لاصل واحد. لكن صيني وانجليزي المفروض يكونوا بعاد جدا عن بعض. لكن لو حصل فعلا ان صاحب السؤال او صاحبه السؤال اللغتين بيتداخلوا مع بعض، تتوقف شويه في لغه وتقطع شوط جامد جدا في لغه تتقنها من ناحيه على الاقل من ناحيه الصوتيه عشان الاصوات ما تتداخلش. لانه لو هو الاثنين، هو مبتدئ في اللغتين او هي صاحبه السؤال مبتدئه في اللغتين، ففي اول الامر هتلتبس اللغات، لان الاول احنا بنكون بندرب الجهاز الصوتي على اخراج الحروف من مخارجها الاصليه عند اهل اللغه، فبيكون الجهاز لسه لا لاقط المخرج في اللغه دي ولا المخرج في اللغه دي، وخاصه ان اللغه الصينيه لغه حساسه جدا من ناحيه ايه، من ناحيه الاداء الصوتي. اي نبر زائد او ضغط او تخفيف او اي حاجه في الصوت بيحيل المعنى بالكليه. فممكن لو كانت صاحبه السؤال مبتدئه في اللغتين توقف لغه من الاثنين، تقطع شوط جامد جدا في اللغه واحده منهم، يعني تقعد شهرين ثلاثه اربعه شغاله بكثافه شديده جدا من ناحيه التدريب الصوتي وإتقان الصوتي للغة من الصينية أو الإنجليزية، ثم تعود مرة أخرى للغة الأخرى، خاصة لو كانت هي في الغالب صاحب السؤال ممكن تكون في ألسن، أو صاحب السؤال ممكن يكون في ألسن، لأنه إيه في كليات بتجمع بين اللغتين، تكون اللغة الأصلية إنجليزي واللغة الفرعية صيني، أو العكس اللغة الأصلية صيني واللغة الأخرى إنجليزي، فهو مجبر بقى بحكم الدراسة فإيه يزود شوية على لغة منه. في حد بيسأل بيقول ان لو واحد تعلم لغة أجنبية غير لغته الأصلية سيؤثر على هويته، ولماذا سيتعلم لغة أجنبية من أجل التهيئة لتعلم العلوم باللغة الإنجليزية؟ هنا أخوانا هنا سؤال فارق دقيق جدا ما بين إيه؟ إن تعلم اللغات تعلم العلوم الأصلية، يعني أنا مثلا وأنا طفل هيعلموني حساب، هيعلموني حساب بأني لغة، طبعا الحساب ده مش هتفرق بقى الأبحاث الحديثة والأبحاث غير الحديثة، الحساب العمليات الأساسية الجمع والطرح والضرب والقسم والأمور الأساسية دي مش محتاجة أبحاث حديثة ولا بتاع، فهنعلمه بلغة الأم. طيب الراجل ده عايز ينتقل إنه يتعلم جبر، جبر خطي ومصفوفات ومحددات وكذا، برضه تعلمه باللغة العربية. طب عايز أعلمه معادلات تفاضلية برضه باللغة، طب تحليل هندسي برضه باللغة، كل ده ينفع باللغة العربية. فأنا إمتى هحتاج اللغة الإنجليزية؟ في مستوى متقدم لما أكون عايز بقى أدرس علوم حاسب، حاجات هتنبني على الرياضة على الرياضيات، وحاجات هتنبني على الإحصاء والاحتمالات وحاجات، هنا هحتاج الإنجليزية أو لغة أجنبية. وفي الغالب دلوقتي الإنجليزية من أهم اللغات، طبعا في لغات تانية بتنافسها في بعض العلوم لكن هي الإنجليزية بالأساس، فهحتاج طبعا لغة أجنبية. طبعا هحتاج لغة أجنبية، قطعا هحتاج لغة أجنبية، عشان كده احنا بنقول تعلم اللغات الأجنبية واجب حضاري وشرعي، زي ما هم فعلوا في علوم العربية. يعني هم كان في وقت من الأوقات لا يمكن أن يتعلم أي شيء مفيد إلا بإتقانه للعربية، لأن كل حاجة مهمة مكتوبة في هذا العصر لغاية تقريبا القرن 17 لغاية 1600 ما فيش حاجة مهمة مكتوبة إلا مكتوبة بالعربي في الرياضيات والفلك والطب وبتاع. ما حدش كان في أوروبا يوثق في علمي إلا ما كان متقن للعربية، ده تعلم اللغات الأجنبية واجب حضاري وشرعي لازم. ان انا اتعلم بيها في الصغر دي خطيئه حضاريه وشرعيه، هو ده اللي احنا بنفرق بينه. فطب واحد يقول لك طب ما انا ما دام كده كده هتعلم عربي ليه هقول لغه انجليزيه؟ لما تنفد الماده المكتوبه باللغه العربيه خلاص. في فعلا يعني مثلا لو انا عايز مرجع معين في حاجه معينه في علوم الحاسب مش هلاقي ولا مرجع عربي ولا مرجع عربي، في حاجات في علوم في علم النفس، في حاجات في الطب بالذات طبعا في الطب وفي التقانع الحديث في الميكانيكا في العلوم العسكرية، فأنا هبقى محتاج بقى أترجم بكثافة، فأنا لا مش ممكن أوصل للترجمة بكثافة إلا لما أفهم العلم الأصلا باللغة بتاعته، بس مش هتعلمه وأنا صغير بده. يعني أنا أقعد لغاية ثانوي وجامعة، خلينا ثانوي لأنه بعد كده ممكن يكون عايز يتوسع ففعلا هيبقى محتاج اللغة الإنجليزية، فلغاية ثانوي هبقى بغطي كل العلوم باللغة العربية، وفي نفس الوقت اكون من وانا 10 سنين ولا 8 سنين على حسب ده حاجه الحد الزمني ده فيه خلاف هنعرضه اثناء الدوره، ابدا من انهي عمر اللغه الاجنبيه هبقى بدرس لغات اجنبيه. لو وصلت للسن اللي انا محتاج اتعرض للعلوم مختلفه بلغتها الاصليه ومش موجود اي يعني ماده مكتوبه محترمه او مرئيه باللغه العربيه، فيبقى معايا اللغات اللي استطيع افهم بيها العلم وترجمه الى اللغه العربيه لاثراء المحتوى العربي. جدول لدراسته وكتابه واتقان اللغه الانجليزيه، طبعا موضوع المقام لا يتسع لسرده لكن ده احنا بنقوله بشكل واضح وصريح، السلم كامل للغه الانجليزيه واللغه العربيه داخل الدور، دول اللغتين بس اللي احنا بنعمل كده فيهم، ان احنا بنعرضهم بالتفصيل، بنقول ان المفروض هتتعلم انجليزي من صفر الى الاحتراف كذا، العربيه من صفر الاحتراف كذا، بقيه اللغات بنسلمها حقائب. يعني هو قاعد يقول لك انا عايز اعرف صيني، صيني هات فلاش او هارد تنقل عليه الماده، وبقيه اللغات الاخرى بالطريقه دي. لكن المقام لا يتسع طبعا للكلام عن اتقان الانجليزيه، لكن احنا عندنا البرنامج بتاع 90 يوم او 100 يوم ده مطبق على اللغه الانجليزيه، بنقول اسماء الكتب اسماء الدورات وبنوفرها لو هو صاحب الماده، يعني بنقول له الماده دي هتكلفك كذا، هات فلاش او هات هارد ديسك ونقولها عليه، صاحب سؤال اتقان اللغه الانجليزيه بس بسرعه. يعني احنا بنصر في الدوره على محاوله ايه استثمار الوقت، انا عايز بسرعه خلال 100 يوم اصل لدرجه درجة حسنة. بي واحد أو بي اتنين في أي لغة من الصفر لا ده في ثلاث شهور يعني عمل فوق الممتاز. فإن شاء الله يعني نوفي بده في الدورة. يعني مجال التدقيق اللغوي داخل فيه في المسار الوظيفي. يعني أنا مش بتعلم عشان أنا متخصص في النحو والصرف والبلاغة وأحضر في ماجستير ودكتوراه، لا أنا عايز أعرف المهارات اللي بتساعدني في أن أنا يعطى إلي نص طبقا لقواعد إملائية متفق عليها، لأن الإملاء في قدر من التوافق. يعني ممكن يكون حد بيشتغل في مكان معين يقول له إحنا هنراعي بعض القواعد الإملائية الخاصة، ممكن يكون مش غلط ولا حاجة غيرها، لكن إحنا هنتبنى ده داخل المؤسسة. فمست التدقيق اللغوي إنه هو مجال تدريبي مهاري، هنعرض دي أثناء الدورة في اللغة والاقتصاد، إزاي تطلع فلوس من تعلم اللغة أو إتقان اللغة، منها مجال التدقيق اللغوي والتصحيح اللغوي والتحرير اللغوي والترجمة، كلها مجالات تعتبر مختلفة، والأداء الصوتي إن شاء الله نعرض لها بالتفصيل إزاي أبدأ، فين الدورات اللي أبدأ بيها. لكن صاحب السؤال لو عايز حاجة سريعة برضو ومش هيتمكن نحضر معنا الدورة، نوصيكم خيرا بالدكتور العمري، محمد العمري. دكتور محمد العمري له أربع محاضرات باسم بعنوان مدخل لعلوم العربية أو مدخل للغة العربية أو مدخل لعلوم اللغة العربية، وبعد كده عنده دورة اسمها مهارات الإعراب، دورة فوق الرائع، وهي دورة قصيرة يعني 15 محاضرة يمكن أو حاجة زي كده. بعد كده عنده دورة طويلة جدا في مهارات التدقيق اللغة أو تصحيح اللغة باسم المهارات الكتابية، فوق الرائع دكتور محمد العمري. لو واحد عايز يكتفي بالدكتور محمد العمري في سلم هيبقى كافي جدا لأنه يصل لمستوى ممتاز، بعد كده الباقي ممكن يبقى إيه يعني يغطى بقليل من الجهد. لكن لو صاحب السؤال مش هيلحق يحضر معنا الدورة لغاية ما نفصل في الدورة اللغة العربية كمهارة والسلم التعليمي بتاعها سواء الوظيفي أو التخصصي، الدكتور محمد العمري مدخل ومنتهى رائع، ربنا يبارك فيه يعني ويطول في عمره. الأطفال اللي في لغات أجنبية في مدارس لغات، هو الناس ما بين أمرين أحلى هما مر. واحد يقول لك إيه التعليم في الحكومي، أنا عارف وأنتوا عارفين إن التعليم كارثي، فمش من ناحية التعليم بس، من ناحية أمور أخرى، فأنا عايزه أوديه في مكان يعاملوه كبني آدم، عايز مكان اللبس فيه نظيف والتعامل فيه نظيف وآمن على الأقل. والمشكلة وكمان اللغة الأجنبية دي مهمة جدا، ما احنا أولادنا في الآخر يطلعوا يتعلموا باللغة الأجنبية، وهكذا مبررات من هذا النوع يعني. فاحنا بنعرض لده أثناء الدورة في الكلام عن اللغة والتربية واللغة والطفل وخيار التعلم الأجنبي. لكن في العموم نصيحة عامة أن التعلم باللغات الأجنبية كارثة حقيقية، من ناحية الهوية، من ناحية الثقافة، من ناحية الديانة، من ناحية الديانة. واحد يقول طب أنا أعمل إيه؟ أوديه فين؟ دور على أي بديل آخر. لو ما فيش غير البديل ده، وخاصة لو في ناس بره مصر أو في محيطه ما فيش غير ده، فإحنا بنشوف أقل الأضرار. يعني فين المكان؟ لأنه المشكلة أخوانا إن هنا بقى حاجة خطيرة جدا، إن زي ما هو العمر الذهبي لتعلم اللغات هو أول خمس أو ست سنوات في عمر الطفل، هو السن الذهبي لتكوين المنظومة القيمية اللي احنا احيانا بنسميها بعد كده الهوية والثقافة في الخمس ست سنوات الأولى. فاللي انا بعظمه في قلب هذا الطفل ووجدانه ووعيه في الاول خمس ست سنين هم اللي بيفضلوا معظمين طوال عمره. فانا لو عظمت عنده اللسان العربي والثقافة العربية والهوية بينتمي للعربية والإسلام. لو انا عظمت عنده هو شايف اللغة العربية دي احنا بس بنقرأ بينها ايتين قرآن كده بنتبرك بيهم، وبعد كده اسماء الاشياء التعبيرات التشجيعية اللي أنا بقولها له باللغة الإنجليزية، الأفلام والمسلسلات والكرتون واللغة العلمية والمواد اللي بيدرسها ولوحة المفاتيح اللي قدامه على الجهاز والموبايل اللي موجود قدامه، كل حاجة باللغة الإنجليزية، بالله عليك هيخرج إيه؟ يعني هو إيه المعظم في قلبه؟ هي اللغة الإنجليزية، هي لغة التقانة، هي اللغة العربية لغة حقيرة ولغة فقيرة وهكذا. واحد يقول لك لا بس احنا ما قلناش كده، هو ده اللي هيقوم في قلبه خلاص. فهي المساله مش مجرد مساله اتقان من عدمه، لا هي مساله زي ما احنا هنشرح في اول محاضره. احنا بنبدا باول محاضره الثقافه والهويه والدين والحضاره، الاربع مفاهيم هم ايه، اثار اللغه فين، فين مكانهم. طبعا بنعمل قائمه قراءه سواء تكليفات قرائيه او كتب موسعه لو حد عايز يستوعب المساله بشكل عميق، لان هي مساله تستحق فعلا التدقيق. يعني ارجو ان احنا نكون التجربه الاولى للبث المباشر عن من خلال الفيسبوك تكون ناجحه. ان شاء الله نتمنى ان نلقاكم على خير في دوره الوعي اللغوي سواء في هذا الموسم او في مواسم قادمه. بارك الله فيكم، شكر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.